Thank you. زينا رأيت زيدًا مررت به. مررت به أخذت الأرض. وأيضًا زيدًا نصب وفعل يجوز هذا أفعل أكثر من عامل مثل مررت ينصب ولا يجوز. أما جاء وصف زيدًا مررت أو مسموعا بفتح يا غير كقوله في نيل يعني